نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله جميعا وبياكم. هذه الدورة كما هو معلن عنها حياتنا الأسرية بين الواقع والمأمول، والكلام عن سبب اختيار هذا الموضوع ينتظم في أمور ثلاثة. أما الأمر الأول فإن الكلام عن الحياة الأسرية ودراسة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تقويم لحياتنا وتقييم لها كذلك، وإصلاح للخلل والزلل الذي يحصل في حياتنا الأسرية وفي مجتمعنا الصغير. إصلاح ذلك على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفق سنته عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني أن في هذا الموضوع خاصة تذكرة للناس وتعليم للجاهل وتنبيه للغافل عن أمر من أهم الأمور، وهي ما تنتظم فيه مسألة الحقوق والواجبات التي على أفراد الأسرة، وفيما يجب أن تكون عليه الأسرة في أفرادها من صلاح وإصلاح واستقامة. الأمر الثالث ما أقف عليه ويقف أو ما أقف عليه ويقف عليه غيري من المشاكل الأسرية والإشكالات التي كثيرا ما تؤذن بانهيار الأسر وبتفككها وبضعف الروابط الأسرية وبالتمزق الحاصل في الأسرة الواحدة. جعلت هذه الدورة على أربع مواضيع. أما الموضوع الأول والذي هو الأصل والأساس الذي نرجع إليه هو دراسة للبيت النبوي وما كان النبي صلى الله عليه وسلم من معاملة لأهله ومن معاملة أزواجه رضي الله عنهن له عليه الصلاة والسلام. الموضوع الآخر هو مشاكلنا الأسرية والحلول لذلك أو لتلك الإشكالات والأسباب التي تؤدي إلى هذه الإشكالات والنزاعات. أما الموضوع الثالث وهو ما سيكون في الغد بإذن الله إن أمد الله في الأعمار، فهو الكلام أولا عن حقوق الأبناء في الإسلام وما كفله لهم، ثم تختم هذه الدورة بإذن الله تعالى في بيان حقوق الآباء وما حصل من تقصير في التعامل مع الوالدين الآباء والأمهات. موضوع اليوم هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت فيه من معاملات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. معاشر الأحبة، الله جل وعلا جعل الأسرة هذا المجتمع الصغير الذي يأوي إليه فئة يسيرة من الناس، والذي أساسه وأصله الأبوان، الأب والأم، يستقر فيه الأبوان مع الأولاد ويسكن إليه. جعله الله سبحانه وتعالى محل السكن، وجعل في الأصل هذا السكن محفوفا بالرحمة وبالتآلف، وامتن الله جل وعلا على عباده بذلك. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جعلها الله جل وعلا آية وبرهان على كريم فضله وإنعامه على عباده، فهي علاقة رحمة ومودة وتآلف، وأساسها بين الزوجين الصحبة والتودد القائم على الأنس والمحبة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة، فحياته صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أزواجه حياة مليئة بالدروس والعبر وبالمواعظ والتذكير. لقد كان عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة وهو القدوة المثلى في التعامل مع جميع الناس، ومن أولئكم الناس أهل بيته. من تأمل في حياته صلى الله عليه وسلم يجده الأب الحنون اللطيف والزوج الصالح الكريم، يجد تواضعه صلى الله عليه وسلم دون ضعف، ويجد قوته صلى الله عليه وسلم دون عنف. استعراض حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله وزوجاته فيه العديد من العظات، ولا يمكن أبدا بمثل هذه العجالة والوقت المحدود أن نأتي على جميع سيرته صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن تيسيرا للأمر وتسهيلا له جعلت ما يتعلق بالكلام عن تعامله صلى الله عليه وسلم في مسائل. إذ أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلها لا شك فيها الكثير من المنافع والفوائد بما لا يدرك في مثل هذا المقام. قبل البدء ببيان تعامله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في جملة القول، أوصى بالنساء خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فيما رواه الترمذي وصححه الألباني. هذه الخيرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعلق بجانب دون آخر، بل هي شاملة عامة، فهو خير صلى الله عليه وسلم لأهله في جميع الجوانب، في حياتهم وفي عباداتهم وفي طعامهم وشرابهم وفي رفقه بهم وفي تأديبه لهم عليه الصلاة والسلام، وفي رضاه وفي فرحه وحزنه، هو خير لهم في دينهم ودنياهم. وأوصى عليه الصلاة والسلام بحسن التعامل وحسن الأخلاق، فقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم في جملة الأمر. ومن هنا يظهر ضعف هذا الجانب عند الكثير منا، ممن يكون آخر اهتماماته أهل بيته. ولا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام: وخيركم خيركم لأهله، أي أن كل خير يبذله الإنسان فأحق الناس به أهل بيته، من أزواجه وأبنائه. ونتأسف جدا أن نجد أن من يستفيد من كثير من الأزواج هم المحيطون به من زملائه وأصحابه ومن جيرانه وأصدقائه، بينما هو أبعد الناس في ذلك عن أن يحسن إلى أهل بيته. ذكرنا هذا في جانب الزوج لأنه هو الأكثر، ولا شك أيضا أن للزوجة نصيب من ذلك. رسخ النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الصبر بين الزوجين واحتمال بعضهم أو بعضهما للبعض، والنظر في المحاسن وفي الصفات الجميلة، فقال في حق المرأة: لا يفرك، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال في حق الرجال موصيا النساء: رأيتكن أكثر أهل النار، وذلك أنكن تكفرن. قالوا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير. إذا أحسن إليها الدهر كله تقول: والله ما رأيت منك خيرا قط. ومن نظر في الحديثين فيتيقن تماما أنه لا يوجد من هو خال من النقص. أين تلك المرأة التي لا تجد فيها نقصا؟ وأين ذاك الزوج الكامل الذي لا يعتريه النقص؟ وكيف يحق للإنسان أن يطلب الكمال وهو ناقص في حاله؟ ولكن إذا تأمل الزوج وتأملت الزوجة جوانب الخيرية وغض الطرف عن كثير من المساوئ والمثالب، لسارت سفينة الأسرة المسلمة بسلام، بل أقول لتعطلت كثير من أقسام المحاكم المتخصصة في هذه المسائل، ولقل المراجعون لها. التأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الدروس والعبر أمر في غاية الأهمية. لو نظرنا في المسألة الأولى وهي في عمله صلى الله عليه وسلم في بيته، عند البخاري من حديث الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ نحن نقرأ الحديث لنقارن ونتأمل بين واقعه صلى الله عليه وسلم وبين واقعنا. سألت أو قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. جاء في رواية: كان في مهنة أهله يحلب شاته ويخصف نعله. وهذا لا شك دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، مع أن الأعمال في ذاك الزمان ما كانت كثيرة، على العكس كانت قليلة جدا، وما عاش الناس في كثرة الكماليات والتوسع، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الأمر، وهو رسول الأمة، عنده رسالة عليه الصلاة والسلام ودعوة إلى الله جل وعلا ونشر الدين ومعارك، ومع هذا كان في بيته عليه الصلاة والسلام. هذا هديه. فالبعد بين سعادتنا نحن في بيوتنا بقدر البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيرته مع أهله. كان من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يداعب أهله، جاء من حديث جابر ومن حديث عقبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو وسهو ولعب، إلا أربع. في رواية قال: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه لفرسه وملاعبته أهله فإنهن حق، فإنهن حق. ومعنى أنه باطل أي ليس له أجر فيه إلا في هذه الأمور، إلا في هذه الأمور الثلاثة. من مداعبته صلى الله عليه وسلم لأهله أنه كان يسابقهم، فقد جاء من حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته على رجلي، فلما حملت اللحم أي ثقلت بعد ذلك، قالت: سابقته فسبقني، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، هاي هذه السبقة بتلك التي سبقتني بها. الحديث عند النسائي وأبي داود وصححه الألباني. هذه الحادثة قد تكون في صورتها عادية لكن لها أثر من إظهار المودة والمحبة والتودد، وهو أمر يدل على تواضع الرجل لا على ضعفه، مع التنبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة ليس بحضور الناس، وإنما أمر القافلة أن تتقدم كما جاء في بعض الروايات، ثم بعد ذلك سابقها. كون الرجل يتواضع في بيته ويحسن من تعامله ليس هذا من ضعفه ولا هو من قلة تدبيره، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنه ليعجبني الرجل يكون في أهله مثل الصبي، إنه ليعجبني الرجل يكون في أهله مثل الصبي. قال: ثم إذا بغي منه أي إذا احتيج إليه وجد رجلا. وكان زيد بن ثابت من أفكه الناس في بيته، أي من أكثرهم ضحكا، فإذا خرج كان رجلا من الرجال، فإذا خرج كان رجلا من الرجال. بعض الرجال أصلحهم الله، ولا بد أن يتحملني الرجال، ولكل نصيب في القسمة إن شاء الله. بعض الرجال أصلحه الله يظن أن إظهار صوته وجبروته وقوته وغلظته أن هذا علاج للمرأة، ويظن أن التخويف سبيل ناجح وطريق نافع، والحقيقة هو سيطر، نعم، لكنه سيطر بالتخويف لا بالحب وبالمودة وبالرهبة لا بالتودد. فهي تخافه فتطيعه، لا تحبه فتطيعه. لنتأمل هذه القصة التي ترويها عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما رواه عنها عروة بن الزبير أنها قالت رضي الله عنها: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، فهو عليه الصلاة والسلام يسترها وهي تنظر إلى لعب الحبشة في المسجد. جاء في رواية أخرى قالت: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد في يوم عيد، فقال لي: يا حميراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدللها بذلك، وكما يقال يدلعها: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. قالت: فأقامني وراءه فطأطأ لي من كبيه لأنظر إليهم، وفي رواية من بين أذنه وعاتقه وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، فجعل يقول يا عائشة ما شبعتي؟ خلاص ما شبعتي؟ قالت فأقول لا، لأنظر منزلتي عنده، لأنظر منزلتي عنده صلى الله عليه وسلم. قالت حتى شبعت. هذا الترفق منه صلى الله عليه وسلم، هو سيد الخلق وإمام المتقين وأشجع الناس وأقوى الناس عليه الصلاة والسلام، يدلنا أن هذا لا يكون فيه ضعف أبدا. معاشر الأحبة، لا تخلو أسرة من وجود منغصات ومشاكل، ولكن ليس الحل البتر أو القطع كما يلجأ إليه المستعجلون. نعم، القطع والبتر والفراق علاج يسير لكنه خطير ومدمر في كثير من الأحيان. النبي صلى الله عليه وسلم عالج بعض ما قد يحصل من إشكالات. جاء عن أنس فيما رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني، قال بلغ صفية، وهي صفية بنت حيي بن أخطب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن حفصة قالت عنها، أي عن صفية، بنت يهودي، فبكت صفية، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت قالت لي حفصة إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك، ففيما تفخر عليك. وأراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظرا إلى جدها الأكبر وهو إسحاق، وإن عمك لنبي أراد به إسماعيل، وإنك لتحت نبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطيب خاطرها. وماذا قال لحفصة؟ هذا الأمر لا يجوز. فقال لها اتق الله يا حفصة، اتق الله يا حفصة. أنكر عليها عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا كثير من مثل هذه المواقف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك يقدم أمر الشرع. الترفق بالأهل من حسن العشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا. جاء عند أبي داود وصححه الألباني عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب تلعب بهن، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، قالت بناتي. هذا كحال كثير من الأطفال الآن، من الصغيرات البنات تأخذ ألعاب صغيرة وتقول هذه بناتي. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت هذه بناتي. قال ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بينهن فرسا له جناحان، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. فقالت عائشة أما سمعت أن لسليمان عليه الصلاة والسلام خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجده من شدة الضحك. هذا فيه حسن الاستماع لها والتحاور معها والأخذ كما يقال والعطاء، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يتلطف حتى في أمر مأكله ومشربه. جاء عنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤتى بالإناء فأشرب منه وأنا حائض، ثم يأخذه عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضع فيه. قالت: وإني كنت لآخذ العرق، أي من اللحم، ثم يأخذه عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضع فيه. وهذا من حسن تودده صلى الله عليه وسلم وتعامله. تأملوا فيما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه في تحمله صلى الله عليه وسلم وصبره. قال النعمان رضي الله عنه: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها وقال: ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه يمنعه حتى لا يضرب عائشة. وخرج أبو بكر مغضبا مما رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتني؟ أنقذتك من ذاك الرجل؟ هو أبوها، أنقذتك من ذاك الرجل؟ فمكث أبو بكر أياما ثم جاء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن عليه، فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا. فتحمله صلى الله عليه وسلم هذا يعطينا دروسا في شيء من الصبر مع شيء من المودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حسن معشره وعشرته لأزواجه ما كان ينسى خديجة، وهي قد ماتت، قالت له مرة عائشة: كأنه لم يكن امرأة في الدنيا إلا خديجة، من كثرة ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على خديجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: إنها كانت وكانت وكانت وكانت، يثني على خديجة، وكان لي منها الولد. ومرة جاءت أختها هالة بنت خويلد فاستأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرته بخديجة، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، وعائشة موجودة، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، يعني يا رب تكون التي تستأذن هي هالة. فقالت عائشة: ما تذكر من عجوز، تقصد خديجة، من عجائز قريش أبدلك الله خيرا منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ منعني الناس، ورزقني الله منها الولد. فهذا الوفاء منه صلى الله عليه وسلم لزوجته حتى بعد ذهابها وبعد موتها رضي الله عنها وأرضاها. من حسن معاملته صلى الله عليه وسلم المشي مع زوجاته ليلا والسهر معهم أحيانا. جاء في حديث علي بن الحسين فيما أخرجه البخاري أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان. قال: فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، أي ترجع إلى بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما أي هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يشك أحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها سار مع عائشة يتحدث معها هنا رسالة للزوج الغائب عن أهله والذي لا يعرفون له لقاء ولا رؤية بسبب كثرة خروجه وانشغاله لا شك أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة المثلى ورسالة أخرى هي رسالة إلى صديق الزوج صديق الزوج كن خير عون لصديقك لماذا؟ لأن هذا الزوج عليه حقوق يجب أن يؤديها لأهله ولتكن خفيف الظل عليه يشتاق إليك بالبعد ولا يملك بالقرب بعض الأصدقاء يشغل وقته أو يشغل وقت غيره بفراغه هو الواجب أن ينظر قبل أن يتصل قبل أن يزور أن هذا له أسرة له عائلة وليس معنى هذا انقطاع الزيارات أو المنع لكن لا يكون ديدن الإنسان ذلك كذلك هي رسالة إلى صديقة الزوجة من حرصها على صديقتها ومن إعانتها لها أن تكون عونا لها في برها بزوجها فتترك عنها الساعات الطويلة في المحادثات وفي ضياع الأوقات فكم من اتصال كان سببا لانقطاع وكم من تواصل كان سببا لتدمير فتنظر في هذا الأمر فإن كانت في فراغ من العمل فلا تشغل وقت الآخرين لا نجعل يا معاشر الأحبة وهذا سيأتي الكلام عليه لا نجعل وسائل التواصل هذه وسائل تقاطع فالزوج عليه واجبات والزوجة عليها واجبات وينبغي أن يؤدي كل واحد منهما ما افترض عليه من حسن معاملته صلى الله عليه وسلم قربه من زوجاته حتى كان يتكئ على زوجته ويتودد لها ببعض أفعاله كما جاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض رواه مسلم وهذا مع ما فيه من تودد هو أيضا فيه مخالفة لليهود الذين كانوا لا يقربون الحائض ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل أزواجه يمشطون شعره ويرجلونه كما جاء في حديث عائشة عند مسلم قالت لا يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان بيت عائشة مطل على المسجد فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل رأسه إليها فتمشط فترجل شعره عليه الصلاة والسلام هذا فيه تأمل للنسوة في هذا الخلق الكريم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومن تحببها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خدمتها من قربها أيضا من زوجها ومن عنايتها بتفاصيل حاجياته وأن هذا لا ينقص من كرامتها ولا يقلل من شخصيتها ولا يكون سببا أبدا في تسلطه عليها كما قد يظن البعض. سمعت مرة أو قرأت في إحدى المجموعات ينقلون كلام ناصحة زعموا وهي كلام مفرقة للأسر، وهي تقول: لا تخضعي للزوج بشيء، لا تظهري له المحبة، فإن هذا سيجعله يتسلط عليك. وهذه من النصائح العجيبة التي لا شك أن المقصود منها هدم الأسر وتفرقها. وهذا فيه أيضا بيان، أي في فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن المرأة لا تجعل أبدا غيرها يهتم بزوجها. فهذا دورك يا أمة الله، أنت ستره وغطاه وأقرب الناس إليه، فلا توكل في ذلك الخادمات ولا غير ذلك ولا الأبناء والبنات، فهذا محلك ومكانك. تودد المرأة لزوجها، تقربها إليه، هو سبب عند كرام الرجال لاحترامها وتقديرها، ولا يفهم من ذلك أبدا الإذلال أو التنقص. والحياة الأسرية حياة ميثاق من التودد والمحبة، وعنوان للتواضع والألفة. والزوجة متى عرفت دورها والزوج متى عرف دوره كذلك استقامت هذه الحياة الأسرية، وبذل الجميع في ذلك الغالي والنفيس. وليس من الصواب هنا أبدا أن تقارن المرأة وقت أذان ليس من الصواب أبدا أن تقارن المرأة نفسها بغيرها، أو تستمع للنصائح التي تحرضها على بيتها. لا شك هذا يدمر البيوت، ولا سيما تلك النصائح التي تخالف الشرع، فهو هدم بعد بناء، وإفساد بعد إصلاح، وتدمير بعد تعمير. كان من تعامله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه أحيانا الثناء عليها، فقال عليه الصلاة والسلام عن عائشة: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فيما رواه مسلم. وعندما سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وكان عليه الصلاة والسلام يعلن حبه لزوجاته، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن خديجة: إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. وكان يسر عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعت عائشة بصواحباتها، فقالت عائشة: كانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتغيبن عنه، يهبنه عليه الصلاة والسلام، فكان يسر بهن ويرسلهن إلي، ويرسلهن إلي. كان من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي النبوي وفعله صلى الله عليه وسلم، أنه يقبل زوجاته ولو كان صائما عليه الصلاة والسلام، بل كان يعرف مشاعر أهله، وهذا دليل على قربه منها. فتقول عائشة، أو هو صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبا، أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: ورب محمد كنت راضية، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم، يعني ما تذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعدم إحساس الزوجين بعضهم ببعض لا شك أن هذا من المؤثرات في حصول ما يسمى عند البعض بالجفاف العاطفي. سببه عدم التودد لا اللفظي ولا الفعلي ولا شيء من ذلك، فيبدأ الفتور يدب في الأسرة المسلمة حتى يؤدي ربما في بعض الأحيان إلى الفراق وإلى الطلاق وإلى التمزق. فعلاج الأمر من أوله هذا في غاية الأهمية، وعدم المبالاة لا شك أن هذا وباء وبلاء. المرأة لا تبالي بزوجها والرجل لا يبالي بزوجه، وهذا من سوء العشرة. ثم أيضا التوقعات من المسائل التي وقفت عليها، أن البعض يقول أتخاصم مع زوجتي في مسائل فأقول لها أنا توقعت أنك تفعلي كذا وما فعلتي، وهي تقول أنا توقعت أنك ستفعل لي كذا وما فعلته. ما هذا التوقعات؟ أخبرها بملأ فيك عن حاجتك لشيء دون أن تحتاج إلى، هي لا تعلم الغيب وأنت لا تعلم الغيب، أخبرها بحاجتك وأعطها أمرك فيما تريد. أما أن تحاسبها على شيء هو في عالم الغيب لا يدرك، قضية التوقعات والحاجة إلى طلبات لم تذكر، هذا لا شك أنه من التكليف بما لا يستطاع. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يتطيب في كل حال، كما جاء في حديث عائشة كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يضرب النساء. تقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له قط، بل قال عليه الصلاة والسلام لا تضربوا إماء الله، فيما رواه أبو داود وحسنه الألباني. وكان عليه الصلاة والسلام يواسيها، يواسي زوجاته إذا بكين مثلا. جاء عند النسائي بسند جيد قصة لطيفة فيها مواقف وعبر، نأتي على بعضها في هذا المقام اليسير. كانت صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك يومها، أبطأت في المسير فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. لماذا؟ قالت حملتني على بعير بطيء فتأخرت، حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها، هذا من ترفقه صلى الله عليه وسلم. فأبت إلا البكاء، أصرت إلا أن تبكي، أن النبي صلى الله عليه وسلم واساها وترفق بها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه أن الاستمرار في الجفاء والاستمرار في الغضب والاستمرار في الزعل لا يستحسن أبدا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتركها. فماذا صنعت؟ قدمت إلى عائشة، قالت يا عائشة يومي هذا لك، يومي هذا لك، وكان يوم صفية، يومي هذا لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت أرضيتيه عني. فعمدت عائشة إلى خمارها، وكانت صبغته بورس وزعفران فيه طيب، فنضحته بشيء من الماء حتى يظهر هذا الطيب ورائحته، ثم جاءت حتى قعدت عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ يعني هذه الليلة ليست لك. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي دار بينها وبين صفية وتنازل صفية ليرضى عليه الصلاة والسلام عنها، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية، أراد بعد ذلك أن يطيب أيضا خاطر صفية. ذهب إلى زينب قال لها: إن صفية قد أعيا بها بعيرها، فما عليك أن تعطيها بعيرك، أعطيها البعير الذي عندك بدلا من بعيرها البطيء. قالت زينب: أتعمد إلى بعيري فتعطيه اليهودية؟ وهذه من غيرتها. فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر على هذه الكلمة، وهذا من التأديب. هجرها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر لم يقرب بيتها، حتى أن زينب عطلت نفسها كما جاء في الحديث، وعطلت بيتها حتى يأست من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمدت إلى السرير الذي تنام عليه فأسندته إلى مؤخر البيت، أبعدته، خلاص لن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيست من أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هي ذات يوم بعد 3 أشهر إذ بوجس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسه، قد دخل البيت فوضع السرير موضعه، يعني مدة التأديب انتهت. قالت زينب: يا رسول الله، فرحت، قالت: جاريتي فلانة، عندها جارية، قد طهرت من حيضتها اليوم، هي لك، هي لك، وهبتها للنبي صلى الله عليه وسلم كونه جاء إليها عليه الصلاة والسلام. هذا التعامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة فيه من حسن ترفقه ومن حسن تودده صلى الله عليه وسلم، مع غضبه صلى الله عليه وسلم لما قد يكون فيه مخالفة، وهجره صلى الله عليه وسلم وتأديبه لزوجته زينب رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع أزواجه، وهذا أيضا من حسن تودده، وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم. جاء عن عائشة قالت: زارتنا سودة، وهي بنت جمعة رضي الله عنها وأرضاها، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري وإحدى رجليه في حجري سودة. وفي رواية قالت: أتيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخزيرة طبختها. الخزيرة ما هي؟ قالوا: اللحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، يوضع عليه شيء من الدقيق، سمى خزيرة. فقالت لسودة، عائشة تقول لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بينهما: كلي. فأبت سودة، قالت لها: لتأكلن أو لألطخن وجهك. فأبت، فوضعت عائشة يدها في الخزيرة فطلت بها وجه سودة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فخذه لها، أي لسودة، حتى تأخذ حقها، وقال: ألطخي وجهها، ألطخي وجهها. فلطخت وجهي، تقول عائشة. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فمر عمر ابن الخطاب فنادى: يا عبد الله، يا عبد الله. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل، ربما هذا كان قبل فرض الحجاب، فقال لهما: قوما فاغسلا وجوهكما. تقول عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. أخرج الحديث أبو بكر الشافعي والنسائي وصححه الألباني رحمه الله. الحديث فيه التزاور بين أمهات المؤمنين، فيه الألفة وفيه المحبة وفيه حسن المزاح والدعابة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه قرب الرجل من زوجته وحسن تعامله معها. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عنايته بزوجاته أنه يرقي زوجاته حال المرض، أو زوجاته حال المرض. جاء عن عائشة فيما رواه مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه المعوذات، نفث عليه المعوذات. ومن حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه إذا كان في سفر تأخر قليلا حتى تتجهز له، وحتى لا يرى شيئا يكرهه عليه الصلاة والسلام. قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما رجعنا ذهبنا لندخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء، حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، أي المرأة التي غاب عنها زوجها. وهذا لا شك فيه إلماحة إلى عناية المرأة بنفسها. يشتكي بعض الأزواج ويقول إن زوجته بعد زواجه منها لم تعد لها عناية بنفسها، فقد هجرت الزينة، وكأنها كانت تنتظر فقط أن تتزوج حتى يسر الله لها ذلك، ثم تركت ما يحبذها لزوجها وما يقربها له. فقال البعض: إن أفضل ما كنت أرى في أوج ما تتزين لي في أوائل الزواج. ولا شك أن هذا خطأ، فالمرأة على كل حال في أي وقت وفي أي عمر هي أنثى، فتلتمس في زوجها بصره فلا يرى منها إلا ما يحب، وتلتمس منها أو منه أنفه فلا يشم منها إلا ما يحب، فهي متوددة متحببة له أي لزوجها. كذلك اعتناء الزوج بنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أمورا للرجل والمرأة، من ذلك سنن الفطرة والعناية، الإنسان عناية الإنسان بنفسه. جاء عند ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن عباس قال: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، وذكر قول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا لا شك فيما يتعلق بالرجل دون غلو وزيادة، فإن يعني التوسع في هذا الباب ليس من صفات الرجال ومن عاداتهم. ولذلك لو تأملنا تعامل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه وعنايتهن بذلك، كان من هدي عائشة رضي الله عنها أنها هي التي تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. سألها عروة: بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأطيب الطيب، بأطيب الطيب، هي التي تتولى تطيبه صلى الله عليه وسلم. فتظن بعض النساء أن هذا الأمر لا أثر له، وهذا غير صحيح، بل له أثر كبير. إذا رأى الرجل من زوجته أنها تعتني به حتى في تطيبه فلا شك أن هذا له أثر. ومن تعامل زوجاته صلى الله عليه وسلم معه أنهن كانا يكرمن الضيف فيها عناية وطبخ وغير ذلك، كل ذلك محبة في زوجها. جاء في حديث لقيط بن صبرة قال: لما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نصادف في منزله، وصادفنا عائشة فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، وأتينا بقناع أي طبق فيه تمر أو أوتينا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو آمر لكم بشيء؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله. والحديث عند أبي داود وصححه الألباني. فعائشة من حسن محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاملها معه أكرمت ضيوفه قبل أن يأتي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مسامرة الزوجة لزوجها، عدم التأفف، عدم الجفاء. قالت عائشة مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحكي له أمور صارت في الجاهلية، قالت اجتمعنا 11 نسوة فتعاقدنا وتعاهدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني في الجاهلية، وكان مما ذكرت، والحديث عند الترمذي في الشمائل وهو صحيح. كان مما ذكرت عائشة أنها أخبرته عن حكاية أبي زرع وأم زرع، وهي حكاية معلومة، وما اجتمعن فيه النساء في الجاهلية. مما ذكرت في قصة أبي زرع أنها ذكرت حب أم زرع لأبي زرع وما حصل من الطلاق، طلقها حينما رأى امرأة أخرى فتزوجها. لما انتهت من الحديث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع منها، والحديث طويل ويأنس بذلك، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، لا أطلقك أبدا، كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. جاءت في رواية عند النسائي أنها قالت بل أنت خير من أبي زرع، بل أنت خير من أبي زرع أي لأم زرع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال فأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها، لفضل وعلم عائشة أجابت هذه الإجابة الجميلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمها بذلك القول فأكرمته أيضا بقولها بل أنت خير من أبي زرع. ومن كريم خلق المرأة أن لا تهجر زوجها، فهذا ليس دورها أن تتركه أو أن تهجره أو أن تبتعد عنه. جاء عن عائشة أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا من الحديث السابق عن أنه يعرف متى تكون راضية ومتى تكون غضبا، فقالت له لأنها هجرت اسمه حال غضبها أليس كذلك، قالت لا ورب إبراهيم، ما ذكرت ورب محمد، قالت يا رسول الله أجل والله ما أهجر إلا اسمك، حتى حال غضبي ما أهجر إلا اسمك، أنت لا أهجرك. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى في يديها فتخات من ورق أي من فضة، قال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. وفيه حرص المرأة على التزين لزوجها وعنايتها بذلك. قال أتؤدين زكاتهن؟ فما النبي صلى الله عليه وسلم ما أهمل هذا الأمر، هو أمر الشرع في الواجب في هذه الحلي. قالت لا أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار. وهذا فيه عنايته صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، والحديث عند أبي داود وصححه الألباني. من حسن التعامل الزوجة مع زوجها الصبر على شظف العيش، وهذا ما كانت تفعله أمهات المؤمنين. الله جل وعلا قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تقول عائشة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها حين أمره الله أن يخبر أزواجه أي في الآية، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، تسأليهم لا تستعجلي في ذلك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله قال، وذكرت الآية أو ذكر الآية عليه الصلاة والسلام. قالت فقلت له ففي أي شيء أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة. ثم اقتدى بها بقية أمهات المؤمنين فأجبنا بإجابتها. ومعنى هذا الأمر أننا نصبر على شظف العيش وعلى قلة الطعام ولا نفترق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الوفاء. فهكذا يكون الصبر، وليس من حسن التعامل ولا من المودة ولا من الوفاء مفارقة الرجل لضيق حاله أو قلة ما يملك، وليس أيضا من الصواب التنغيص على الرجل بكثرة الطلبات والتي لا يتحملها كاهله ولا يستطيع على ذلك. ماذا كان بيت عائشة؟ حجرة من الطين، وكانت تصبر على شظف العيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحكي عن حياتها اليومية، قالت: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله، 3 أيام ما شبع. والحديث عند البخاري، جاء في رواية أن عروة سألها: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. وفي وصف فراشه صلى الله عليه وسلم قالت: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف فيؤثر على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصت عائشة وصية عظيمة للنساء، وبهذه الوصية نختم، فقالت: يا معشر النساء، وهنا تكون المرأة الصالحة في باب الوصية للزوجات، لا تسمعنا من تنفر المرأة عن زوجها أو من تسعى في إعطائها النصائح التي تدمر بيتها وتدمر أسرتها ويفارقها بسببها زوجها. فقالت عائشة: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عند قدمي زوجها بحر وجهها وهو عند ابن أبي شيبة بسند جيد. ما نستفيده من مجمل حياته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟ حسن الترفق والتعامل ولطيف المعاملة من الجهتين، من المرأة مع زوجها ومن الزوج مع زوجته، كذلك الصبر وحسن التآلف والمداعبة، وكذلك تقديم أمر الله جل وعلا، وهذا لا تقوم عليه الأسرة إذا كان فيه تفريط لأمر الله أو أمر رسوله. لا يكون رضا الزوجة أبدا بما يخالف شرع الله ولا بما يخالف دين الله، ولا يكون أيضا رضا الزوج بما يخالف الشرع والدين، بل هو سبب للتعاسة في الأسرة. المخالفة للأمر الإلهي أو للأمر النبوي هو تدمير للأسر. كيف تكون أسرة سعيدة وهي في انحراف عن شرع الله وعن دينه؟ كذلك التأني في علاج المشكلات وعدم التعنت في ذلك، ومنها عناية الزوجات وحرصهن على راحته صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في طعامه وشرابه ولبسه وطيبه صلى الله عليه وسلم. السعادة معاشر الأحبة هي في الهدي النبوي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالخير كل الخير في متابعته صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في مخالفة شرعه ودينه عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر نكتفي في أمرنا الأول، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. سبحان